بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون متابعي برنامج الأكاديمية العلمية في هذا الدرس المبارك، درس عمدة الفقه الموفق من قدامة رحمه الله تعالى. نتواصل معكم في هذه السلسلة المبارك من الدروس ذات الفائدة العظيمة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نسمع فيها. في مطلع هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام، يسعدنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالرياض. نرحب به في مطلع هذه الحلقة، حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. الترحيب أيضا موصول بالإخوة الكرام الذين حضروا إلى الاستديو وسيشاركون معنا في إثراء هذه الحلقة، لهم منا أطيب تحية، كما نشكر كل متابعي قناة المجد العلمية في كل مكان على تواصلهم معنا ودعمهم لبرنامجنا، والذي هو بعد عون الله تعالى خير دافع لنا في تقديم المزيد من مثل هذه البرامج. يسعدنا أيها الأحبة الكرام تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوح على الإنترنت www.islamacademy.net، كما يسعدنا تلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. ونبدأ مستعينين بالله تعالى هذا الدرس المبارك، ونستأذن فضيلة الشيخ عبد الله نتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من مسائل البيع، ولا سيما فيما يتعلق بتمهيد عن المعاملات المالية عموما وعن البيع على وجه الخصوص. وتحدثنا فيما تحدثنا عن تعريف البيع في اللغة وفي الاصطلاح، وعن بعض شروط صحته. فكان أن ذكرنا عن تعريف البيع أنه مبادلة المال بالمال على وجه التمليك بما يدل عليه، مبادلة المال بالمال على وجه التمليك بما يدل عليه. وقلنا أن هذا التعريف تعريف سهل وواضح، والملاحظ عليه قليلة، وإن كان كما قال بعض أهل العلم لا تجد تعريف للبيع يسلم من اعتراض، إلا أن هذا التعريف يتسم أو يتصف أو يتميز بالوضوح والإيجاز وقلة الملحوظات عليه. عرفنا من شروط البيع التراضي من العاقدين، أنه يشترط لصحة البيع أن يتراضى البيعان على البيع، وعرفنا ما يدل على ذلك من الكتاب ومن السنة بل والإجماع. وبناء على هذا الشرط لا يصح بيع المكره، فإذا أرغم شخص ما على بيع ما يملكه فإن هذا البيع لا يعد صحيحا، وبالتالي لا ينقل هذا البيع الملك إلا إذا كان الإكراه بحق، إذا كان الإكراه بحق، مثل ما إذا أكره السلطان أو القاضي المدين على بيع شيء من ماله أو على بيع العين المرهونة لسداد الدين، فحينئذ يصح هذا البيع لأنه إكراه بحق. من المسائل التي تطرقنا إليها مسألة بيع المضطر، وقد طلب مني الأخ عبد الرحمن قبل قليل أن أعيد الكلام في هذه المسألة بالذات لأنه سئل عنها. مسألة بيع المضطر، أن يكره الشخص على دفع مال معين، الإكراه ليس واردا على البيع وإنما هو وارد على دفع مال مبلغ معين من المال. أكره شخص ذو قدرة شخصا آخر على دفع مبلغ من المال وليكن مثلا 1000 ريال، فاضطر هذا المكره على بيع شيء من ماله لدفع هذا المبلغ المكره عليه. فالإكراه الآن هل هو وارد على البيع؟ لا، الإكراه وارد على دفع مال معين، فاضطر من أجل دفع هذا الإكراه أو دفع هذا المبلغ المكره عليه اضطر أن يبيع شيئا من ماله. ما حكم الشراء منه؟ هذه المسألة موضع الكلام، ما حكم الشراء من المضطر؟ خلاف، بعض أهل العلم قال يكره، هذا هو الذي هو المذهب عند الحنابل أنه يكره الشراء من المضطر. لماذا؟ ما وجه هذه الكراهة؟ قالوا يكره لأن المضطر سيضطر إلى أن يبيع بثمن زهيد، يعني بأقل من ثمن المثل، سيضطر إلى بيع السلعة التي يريد بيعها بثمن أقل مما تباع به دفعا للضرر، دفعا للضرر أو دفعا لهذا الإكراه، ولهذا يكره الشراء منه لأن فيه ضررا عليه بإنقاص سعر السلعة. القول الآخر يقول لا يكره لأنه هو مضطر إلى هذا البيع، ولو قيل بكراهة الشراء منه لم تنع الناس عن الشراء منه، وبالتالي يزيد الأمر عليه سوءا، يعني يجتمع عليه ضرر دفع المال ويجتمع عليه أيضا امتناع الناس عن الشراء منه، فلا يجد ما يدفع به هذا الإكراه. القول الآخر هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام. رأيت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الزاد تفصيل، قال ينظر في حالة الشخص المكره هل الامتناع عن الشراء من المكره يوقف هذا الإكراه، بحيث أن الشخص الذي أكره هذا الشخص على دفع المال إذا رأى الناس امتنعوا عنه سيتركه، إذن يكره الشراء منه. أما إذا كان الامتناع عن الشراء من المضطر أو من المكره لن يوقف هذا الإكراه ولن يكون له أي أثر على المكره سينفذ الإكراهات، فحينئذ لا يكره الشراء منه، بل ربما يقال يستحب الشراء منه دفعا للضرر النازل عليه. ومع هذا نقول ينبغي أن لا يبخس ثمن السلعة، أن لا يبخس حقه، وأن يشترى منه بالسعر المناسب، يعني بسعر المثل. وليس معنى هذا أيضا أن هذا إقرار للإكراه، لا يجوز أن يكره أحد أحدا على بيع أو على دفع شيء يعني بغير وجه حق، ليس من حق أحد. وعلى أيضا الآخرين إذا كان بإمكانهم أن يوقفوا هذا الإكراه وأن يمنعوا هذا الشخص المكره الذي أكره هذا الشخص فهذا واجب عليهم، ولكن لو حصل هذا فالمسألة على النحو المذكور. هذه المسألة من مسائل أو من المسائل التي تتعلق بالتراضي، الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، أو أن يكون كل من البائع والمشتري جائز التصرف، وجائز التصرف هو الحر المكلف يعني البالغ العاقل الرشيد، وتكلمنا على بيع فاقد العقل كالمجنون والنائم وغير المميز يعني الطفل الصغير، وقلنا أن هؤلاء لا يصح بيعهم لأن البيع يشترط له الرضا، وهؤلاء يعتبروا لا يعتبر قولهم ولا رضاهم. وأما الصبي المميز يعني الذي يميز البيع والشراء ويعرف فهذا، وكذلك السبي، فهذا محل خلاف، والصحيح أنه يجوز بيعهما وشراؤهما إذا أذن لهما وليهما. الشرط الثالث كون المبيع مالا، أن يكون المبيع مالا أي فيه نفع مباح، المبيع أو السلعة أو ما يراد بيعه ذو منفعة مباحة لغير ضرورة. وعرفنا أن أكثر الأشياء بحمد الله من هذا القبيل، سواء كانت من المأكولات أو من المشروبات أو من الملبوسات أو من المركوب أو من الأثاث أو من العقار أو غير ذلك. فغالب الأشياء بحمد الله داخلة ضمن هذا الضابط، لأن الأصل في الأشياء الحل، وهذه قاعدة من قواعد المعاملات، هذه قاعدة عامة وأصل عظيم من أصول المعاملات، أن الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل، ولهذا كل شيء يصح بيعه إلا ما دل الدليل على ذلك. لا يطالب الشخص الذي يريد بيع شيئا على أن هذا الشيء على دليل يدل على أن هذا الشيء يصح بيعه، وإنما المانع هو الذي يطالب بالدليل على المنع، المانع أو المحرم هو الذي يطالب بالدليل على التحريم أو على المنع، لأن الأصل في الأشياء الحل الحمد لله. وقلنا أن هذا الشرط أو قيود هذا الضابط أو هذا الشرط يخرج به ما لا منفعة فيه مطلقة، كالحشرات التي لا فائدة منها، وما فيه منفعة محرمة مثل الخمر والخنزير والأصنام والصور والمخدرات وأشياء، يعني كل المحرمات التي نفعها محرم، وعرفنا ما يدل على ذلك من السنة. وأيضا تحدثنا عن الشرط الرابع، هو أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه. وتعرفنا من هو الذي يعني المأذون له في البيع، هو النائب مناب المالك، وهو الوكيل أو الولي أو الناظر بالنسبة للوقف الذي يجوز بيعه، أو الوصي أيضا يعني الموصى إليه، أوصى شخص إليه أن يتصرف في ماله أو أن يبيع ماله بعد وفاته، أو يكون وصيا على ورثته وما ورثوه. هذا هو ملخص ما دار في الدرس الماضي، وأعدناه بإيجاز أولا من أجل الإخوة الحاضرين، أو من أجل الأخوين حقيقة الحاضرين، وأيضا من أجل أنه سئل كما أفاد الأخ عبد الرحمن عن بعض النقاط الواردة. موضوعنا اليوم عن القدرة، يعني بقية الشروط وسنتحدث عنها تباعا إن شاء الله تعالى، ولكن بعد أن نسمع من الأخ عبد الرحمن كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. الله يجزيك خير. تفضل الشيخ، ولعلك تبدأ من الأول، من أول كلام على الشروط. نعم. لقوله تعالى ويجوز بيع كل مملوك. نعم شيخ. قال الإمام موفق بن قدامة رحمه الله تعالى: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، ولا بيع معلوم كالذي معدوم. نعم عندك معلوم معدوم لا معدوم صحيح معدوم. ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، ولا بيع الموصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. بارك الله فيك. لو نظرنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى من بدايته لوجدنا أن بعض ما قرئ مر معنا بيانه في الشروط، قال: ويجوز بيع كل مملوك، هذا يتعلق بالملك. نعم. هذا يتعلق بالملك الذي هو أن يكون الشرط الذي ذكرناه، هو أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه. فيه نفع مباح، هذا يتعلق بالمالية، يعني أن يكون مالا وهو ما فيه نفع مباح لغير ضرورة، ويخرج به كما ذكر المؤلف فيما بعد ما لا نفع فيه أو ما نفعه محرم. قال إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على مسلم، هذا مستثنى. والكلب جاء نص على النهي عن ثمنه، يعني جاء النص على النهي عن ثمنه، وقد سبق وأنشرت في الدرس الماضي إلى أن بيع الكلب مع الخلاف عند الفقهاء على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، سواء كان كلب يباح اقتناؤه وهو كلب الصيد والحرف والماشية، أو غير لا يباح اقتناؤه وهو ما عدا ذلك. القول الثاني أنه يباح بيعه مطلقا لأن فيه نفع. والقول الثالث تفصيل، أنه إذا كان كلب صيد أو ماشية أو حرف، يعني الذي يباح للحاجة يجوز بيعه، والذي لا يباح الذي لا ليس للحاجة يعني غير كلب الصيد والحرف والماشية هذا لا يجوز بيعه. والدليل على المنع هو النهي عن ثمن الكلب كما ثبت ذلك في أكثر من حديث. والعلة في تحريم بيع الكلب واقتناء الكلب هو النجاسة، يعني نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، ولهذا جاء تطهيره بسبع غسلات إحداها بتراب. أما قول المؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه، هذا تفريع على قوله في الأول ويجوز بيع كل مملوك، يجوز كل بيع كل مملوك، معناه غير المملوك لا يجوز بيعه. ولا يجوز ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه وهو النائب مناب المالك، سواء بوكالة أو ولاية شرعية، ولاية شرعية أو سواء كانت ولاية عامة أو ولاية خاصة. ولا بيع ما لا نفع فيه، هذا أيضا عائد على ما فيه نفع مباح، لأن ما لا نفع فيه مثل الحشرات هذا ما فيه نفع، أو ما نفعه محرم، فيه نفع ولكن نفعه محرم مثل آلات اللهو آلات المعازف ومثل الخمر ومثل يعني كل محرم كالخمر والميتة والأصنام والتماثيل والصور أيضا المحرمة، الصور الخليعة، الصور المادنة، الصور التي فيها ضرر على الدين والأخلاق. ولا بيع معدوم، ابتداء من هنا إلى آخر الكلام هذا يتعلق بقية الشروط التي سنذكرها اليوم إن شاء الله تعالى. الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليم المبيع، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. وبناء عليه فإذا كان المبيع غير مقدور على تسليمه، وهكذا اليوم الثمن لابد أن يكون مقدورا على تسليمه، ولهذا لو عبرنا وقلنا أن يكون المعقود عليه في البيع مقدورا على تسليمه، أن يكون المعقود عليه في البيع مقدورا على تسليمه، المعقود عليه هو المبيع والثمن أو السلعة والثمن، أن يكون كل منهما يقدر على تسليمه للعاقد الآخر، يعني أن يكون البائع قادرا على تسليم السلعة للمشتري، ويكون المشتري قادرا على تسليم الثمن للبائع. ما هو الدليل على اشتراط هذا الشرط؟ الدليل على اشتراط هذا الشرط أولا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرس، وما لا يقدر على تسليمه فيه غرض، لأن قد يسلم وقد لا يسلم، وهذا هو الغرض، قد يستطيع البائع أن يسلمه وقد لا يستطيع. لو فرضنا أن الباع الجمل الشارد كما يمثلون، حارس جمل شارد أو طير في الهواء أو سمك في الماء، هل يستطيع هل يضمن البائع أنه سيسلم المبيع للمشتري؟ هل؟ لا يضمن. ولهذا يقال غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه فعلا، هو قد يتمكن ولكن أيضا قد لا يتمكن، بينما الشرط أن يكون متحققا وقادرا على التسليم. فإذا كان عاجزا عن التسليم مطلقا أو يحتمل عدم القدرة على التسليم فحينئذ لا يصح البيع، ويمثلون له بأمثلة عديدة، والمقصود التمثيل وإلا هي لا تتناهى، الأمثلة والأشياء من هذا القبيل لا تتناهى. المقصود أن يكون الشرط، يقول أن يكون مقدورا على تسليم المعقود عليه سواء كان المبيع أو الثمن وبناء عليه. فإذا كان المبيع غير مقدور على تسليمه كالمعدوم وكالشارد وكالطير في الهواء والسمك في الماء ونحو ذلك فإنه لا يصح البيع لأنه غير مقدور على تسليمه، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض، وهذا هو الدليل الأول على التحريم وعلى عدم صحة البيع وعدم جوازه. الدليل الثاني تعليل، وهو أن غير المقدور على تسليمه فيه ضرر على العاقدين وعلى أحدهما، يترتب على عدم على بيع ما لا يقدر على تسليمه ضرر على أحد العاقدين. يعني إذا كان غير المقدور على تسليمه هو المبيع أو السلعة، فالضرر سيلحق من؟ المشتري. وإذا كان غير المقدور على تسليمه هو الثمن، فالضرر سيلحق على البائع، الضرر سيلحق على البائع، لأنه قد يتمكن من تسليم، مثلا في حالة السلعة قد يتمكن البائع من تسليم السلعة أو المبيع، وحينئذ فيعني لا ضرر، ولكن قد لا يتمكن وحينئذ فالضرر واقع على المشتري. أيضا غير المقدور على تسليم، هذا تعليل ثالث لعدم جواز بيع ما لا يقدر على تسليمه، إن سيكون مجال لبخس الثمن، سيكون مجال ليش؟ لبخس الثمن. كيف يكون ذلك؟ إذا كان البائع عنده جمل شارد، دابة شاردة، ولا يستطيع بنفسه أن يحضرها، أو طير في هواء أو سمك في ماء أو ما أشبه ذلك، فسيكون الثمن إيش؟ يعني إذا كان سيبيعه وهو لا يملكه، لا يعني ليس في حوزته وليس في يده وليس في قدرته أنه سيسلمه، بدل ما يكون سعره 100 ريال سيقول ب50، سينقص ولا لا؟ قطعا سينقص. فإذا ما قدر عليه أو أن المشتري قدر وتسلمه سيندم البائع، سيقول ها هو حصل عليه وأنا انقصت من ثمنه نصف تقريبا. سيكون هذا التعليل الرابع أيضا، أنه سيكون مجال للنزاع بين المتعاقدين والخلاف. إذا لم يقدر على تسليمه سيدعي المشتري الضرر، وسيطالب وسينازع، وربما يذهب إلى المحكمة، وربما يطول النزاع. وإذا كان العكس فأيضا، إذا تسلمه المشتري بدون عناء سيدعي البائع الغبن، ويقول أنا بعت السلعة هذه وسعرها 150 ونحو ذلك. فالمقصود أن بيع غير المقدور على تسليمه يترتب عليه أو يمنع لهذه الأمور الأربعة، يمنع لهذه الأمور الأربعة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله تعالى أنه لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه لما ذكر من الدليل والتعليل. طيب شيخ، عفوا بعد ذلكم الشيخ، الآن ذكرتم الشيخ أنه لا يجوز هذا البيع، لكن ما لو اتفق الطرفان متعاقبان على رضاهما يعني رضي على هذا البيع، هل يجوز؟ وفي نقطة مهمة يا أخي ينبغي أن تستحضر دائما، وأنا كنت ناوي أتكلم عنها في نهاية الكلام على الشروط. إن الشروط، شروط البيع عموما أو بعبارة أعم الضوابط الشرعية للمعاملات بصفة عامة، جاءت أو وضعت لحماية المتعاقدين من الظلم والضرر. نعم صحيح. بغض النظر عن رضاهما، بغض النظر عن رضاهما، يعني مثلا الربا، الربا منع، قد يأتي المتعاقدان يقول نحن راضين، يقول أحد العاقدين أو يتراضى ويتفق العاقدان على أن يبيع الذهب بالذهب مع التفاضل أو مع النسيئة، يقول نحن راضون، نقول صحيح أنكم راضون ولكن الشرع جاء لحمايتكم، لأنكم أنتما قد لا تدركان فعلا النتيجة. صحيح. أيضا في مثل صورة المعجوز عن تسليم وغير المقدور على تسليم، قد يتراضى الطرفان أو العاقدان على أن يتبايع شيئا غير مقدور على تسليمه، ولكن الشرع جاء لحمايتهما لأن النتيجة قد تأتي على خلاف ما أراد أو ما ظهر لهما في بداية العقد. قد يقول يتفق الآن، قد يتفقان على هذا البيع أو على هذا الشراء ويظهر الرضا، أو فعلا يكون في أنفسهما الرضا، ولكن بعد ما تأتي النتيجة يتغير الوضع. فالشرع وضع هذه الضوابط وهذه الشروط لرفع الظلم، لرفع الضرر عن المتعاقدين، وسيأتي إن شاء الله زيادة بسط لهذا الكلام في يعني فيما يأتي. المؤلف رحمه الله تعالى قال ولا بيع معدوم، هنا إيش إشارة إلى الشرط الذي تحدثنا عنه وهو أن يكون مقدورا على تسليمه. المعدوم غير مقدور على تسليمه، المعدوم في حقيقته غير مقدور على تسليمه، وبيعه في غرق غرر، بيعه فيه غرر، قد يبيعه شيئا على أنه سيوجد على صفة معينة فتتغير هذه الصفة، كالذي تحمل أمته الآن ما حملت، ولكن يقول أبيعك ما تحمل الأمة، ما تحمل به، ما ستحمل به الأمة، أو أبيعك ما ستحمل به هذه الناقة أو هذه البقرة أو هذه الشاة، هذا الآن معدوم ولا غير معدوم؟ معدوم. لماذا منع؟ لأن أولا غير مقدور على تسليمه في واقع الأمر الآن، ثانيا أنه قد يتحقق وقد لا يتحقق، قد يوجد وقد لا يوجد، يمكن ما تحمل الناقة إطلاقا، لا يتصور هذا؟ بلى. يمكن ما تحمل، يمكن تموت، يمكن تموت الناقة الليلة ولا غدا ولا بعد شهر، يمكن تحمل ويموت الحمل، ويمكن تحمل، هو كان يتوقع أن ستأتي دي مثلا البقرة الشاة مثلا، تصور فيها أكثر، يتصور أن الشاة ستأتي بخروف واحد ولكن جاءت بثلاثة، يندم، يندم البائع في هذه الحال. نعم صحيح. فالمقصود أن فيه غرر وفيه ضرر متوقع على أحد العاقدين من هذا البيت، كالذي تحمل أمته أو شجرته، يقول أبيعك ما تحمل هذه النخلة هذه السنة بمئة ريال، هذه السنة أبيعك أو بعتك ما تحمل هذه النخلة هذه السنة بخمسمائة ريال، البائع يتوقع أن النخلة ستحمل مثلا مئة كيلو أو خمسين كيلو تمر على حسب نوع هذه النخلة، وسعرها المعتاد 500 وقد يزيد نتيجة لأنه مؤخر مثلا يأخذ الثمن أرخص، على كل حال هو يتوقع أنه ستحمي على هذا النحو، فحاملت بالضعف، أتت النخلة بضعف ما كان يتوقع، سيندم من؟ البائع. ما حملت النخلة، ما حملت النخلة هذه السنة، متوقع ولا غير متوقع؟ بلى متوقع. من الذي سيتضرر؟ المشتري، يعني قال هذه السنة سيتضرر المشتري ضررا بالغا، حملت بقليل متصور ولا غير متصور؟ يعني لا يملك هو مقدار أو تحديد الحمل، لا يملكه، ليس بيده، ليس بيده إطلاقا. ولهذا هذا فيه غرر كبير وخطر، وربما يترتب عليه ضرر بالغ. قال ولا مجهول، يشير بقوله ولا مجهول إلى الشرط الذي سنتحدث عنه الآن، وهو أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع معلوما، هذا هو الشرط السادس من شروط صحة البيع، أن يكون معلوما. قال ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، ولا معدود عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، هذا أيضا سبق الإشارة إليه في هذا الشرط، يعني يمثل على غير المقدور على تسليمه، الآبق لو العبد الآبق الهارب، والشارد الحيوان الشارد، والطير في الهواء والسمك في الماء، ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، هذه سنعود إليها بعد قليل. طيب الآن عندنا الشرط السادس، أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع معلوما. المقصود معرفة المبيع معرفة تامة، معرفة المبيع معرفة تامة من قبل العاقدين معا، البائع والمشتري، لأن جهالة المبيع قد تتصور من العاقدين معا، وقد تتصور من البائع، وقد تتصور من المشتري. يتصور هذا ولا لا؟ لا تصور. ربما يأتي واحد يقول طيب كيف واحد يبيع شيء وما يعرف؟ يتصور هذا. إنسان ورث مال وهو ليس عنده، أو أهدي عليه مال هو في بلد وأهدي عليه سيارة، أو أهدي إليه بيت أو مزرعة أو شيء لم يرى، فأراد أن يبيعه قبل رؤيته، هل هو يعرفه معرفة تامة؟ فاشتراه شيئا أيضا لم يره. هذا الآن المبيع أصبح مجهولا للعاقدين، قد يكون أحدهم رآه والآخر لم يره، وحينئذ يكون إيش؟ مجهول من أحد العاقدين. فالمقصود أنه لا بد أن يكون المبيع معلوما للعاقدين معا، لا بد أن يكون معلوما، لا بد أن يكون معروفا معرفة تامة للمتعاقدين. لماذا؟ لماذا اشترط هذا الشرط؟ لأن عدم معرفة المبيع وسيلة إلى عدم معرفة ثمنه الحقيقي، يعني عدم معرفة ثمنه الذي يساويه بالحقيقة، وبالتالي لو باعه بغير ثمنه الذي يستحقه، وعلم فيما بعد أنه لا يستحق هذا الثمن، سيندم المتضرر ضررا بالغا، سواء كان البائع أو المشتري. أيضا بيع المعلوم المجهول في غرر كما سبق، في غرر، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر، ولا شك في غرر، لأن المجهول لا يعرف وبالتالي لا يدرى هل هو على الصفة التي تصورها العاقد أو على غير الصفة، هل يستحق الثمن الذي باعه به البائع واشتراه به المشتري أو أنه لا يستحق ذلك، وبالتالي سيحصل أيضا نزاع وسيحصل خلاف بين المتعاقدين. تجد تلاحظ أن غالب الشروط التي اشترطها الفقهاء استنباطا من الأدلة لحماية العاقدين كما سبق أن قلت، لأن إما فيها ضرر وسيترتب على هذا ضرر لأحد العاقدين، وبالتالي أيضا ربما يحدث نزاع وخلاف طويل بينهما، والشرع جاء بحسم ومنع كل ما يؤدي إلى النزاع بين المتعاقدين بل بين المسلمين بصفة عامة. طيب ما هي وسيلة العلم بالمبيع؟ ما هي وسيلة العلم بالمبيع؟ وسيلة العلم للمبيع. الفقهاء رحمه الله يقولون برؤية أو صفة، أن يكون معلوما برؤية أو صفة، برؤية أو صفة، يعني إما بمشاهدة بالبصر بالعين أو بوصف من قبل البائع، وصف دقيقا تتم به مع يعني تصور المبيع تصورا دقيقا. ولكن الواقع أن الرؤية وحدها ليست هي الوسيلة والوصف، يعني ليست أو ليست هذان الأمران ليس فقط هما الأمران أو الأمرين اللذين تتم بهما معرفة المبيع، بل هناك وسائل أخرى على حسب نوع المبيع. بعض المبيع لا يكفي فيه الرؤية، بعض المبيع تشاهده ولكن الرؤية لا تكفي لمعرفته معرفة تامة، لأنه يختلف باختلاف الشيء السلعة المباعة هذه وباختلاف الغرض منها أيضا، اختلاف الغرض منها. مثلا في بعض الشيء لابد أن ينضم إلى الرؤية الشم لأن الغرض ريحه، الطيب مثلا، هل يكفي أن تراه؟ لا، ما يكفي، لابد أن تشمه، لا تعرفه حقيقة، لا تعرف الغرض الذي من أجله ستشتريه إلا بالشم. أحيانا ما تكفي الرؤية بل لابد أن ينضم إليه إيش؟ الذوق، الذوق، الطعم، لأن المقصود الطعم، بعض المأكولات، بعض الحلويات، بعض المشروبات، هذه ما تتم معرفتها معرفة تامة إلا بوسيلة الذوق. أيضا بعض السمع لا يكفي الرؤية بل لابد من السمع، لأن غرض الصوت، الغرض إيش؟ الصوت، ما يشترى لصوت من بعض الآلات، مسجل مثلا ولا غيره من الآلات التي تستخدم، أيضا ديك يريد أن يشتري من أجل أن يوقظه للصلاة ويسمع صوته، لابد أن يسمع صوته، وهكذا. لأن الرؤية وحدها قد تخدع، الرؤية وحدها تخدع، بل لابد من السماع. إذا عندنا لابد أن ينضم إلى الرؤية السماع أو الذوق أو الشم على حسب، أو اللمس أيضا، اللمس يعني بعض الأشياء أيضا مثل بعض الملابس، الأقمشة مثلا ما يكفي فيها الرؤية بل لابد من لمس لتعرف مثلا نعومته أو خشونته أو ما أشبه ذلك. أيضا اللمس يعطي أيضا بيان حقيقة هذا الشيء. المقصود أن الشرط هو المعرفة التامة بالوسيلة التي تتم بها هذه المعرفة. رؤية بعض الأشياء يكتفى فيها بالرؤية، بعض الأشياء لا بد أن ينضم إلى الرؤية معها إيش؟ وسيلة أخرى، إما شم أو ذوق أو لمس أو سمع. هذه الأشياء كلها في الشيء الحاضر، في شيء حاضر يراد بيعه أو شراؤه، إنما الشيء الغائب أم مجلس العقد هذا يبين بماذا؟ بالوصف. هذا يبين بالوصف. إذا كان غائبا عن مجلس العقد فهل الغائب عن مجلس العقد لا يجوز بيعه مطلقا أو يمكن بيعه بالوصف؟ يمكن بيعه بالوصف، ولكن هناك ضوابط للوصف. الضابط الأول أن يكون هذا الشيء الذي يراد بيعه مما ينضبط بالوصف، لأن بعض الأشياء لا تنضبط بالوصف ويمثلون لها مثلا بالجواهر، الجواهر الطبيعية، الجواهر الطبيعية هذه لا يمكن ضبطها بالوصف لأنها تختلف، ويمكن تختلف قيمتها بمئات الآلاف والحجم واحد متقارب، وأيضا ربما يكون اللون متقارب ولكن القيمة تختلف في هذه الجوهرة عن تلك، وأشياء أخرى كثيرة، أشياء أخرى كثيرة لا تنضبط بالوصف، لا تنضبط بالوصف. إنما هناك أشياء أخرى تنضبط بالوصف ويمثل لها الفقهاء بالمثليات، مثل المكيلات والموزونات والمعدودات والمدروعات، قال هذه يمكن ضبطها بالوصف. أيضا المصنوعات الآن أصبح ضبط هذا الوصف بدقة ممكن. المقصود أن الضابط الأول أن تكون هذه الأشياء مما ينضبط بالوصف، والضابط الثاني أن توصف فعلا. يعني الضابط الأول من شأنها أن تنضبط بالوصف، وهذا راجع إلى ذات الشيء، إلى ذات الأشياء، هل هي مما ينضبط أو ليس مما ينضبط. الأمر الثاني أو الضابط الثاني أن يضبطها العاقد، أن يصفها فعلا الوصف الذي يضبطها ويعني يبين حقيقتها بيانا كاملا. ومع هذا يقال إن إذا تم البيع بالوصف، إذا تم البيع بالوصف ثم رأى المشتري العين المبيعة فله خيار الرؤية، فله خيار إيش؟ الرؤية، أو يسمي بعضهم خيار الخلف في الصفة. يعني لو وجدنا أن الصفة مختلفة عن الوصف الذي ذكره البائع فحينئذ إيش؟ له الخيار بإمضاء البيع أو بفسخه. إذن عندنا هذا الشرط اللي هو الشرط السادس، أن يكون البيع معلوما، يتعلق به أمور. الأمر الأول أن هذا يعني الوصف والرؤية ليس على سبيل الحصر، لأن طرق العلم بالمبيع أكثر من ذلك، حيث يحصل إلى يعني يتطلب معرفة المبيع إلى جانب الرؤية، مثلا السمع أو الشم أو الذوق واللمس إلى آخره. نعم لو سمعت دقيق. بناء على الشرط هذا أيضا، إذا باعه ما لم يره ولم يوصف له فإن هذا البيع لا يصح لعدم العلم بالمبيع، وقيل يصح البيع والمشتري خيار الرؤية. يعني لو فرضنا أن شخصا باع عينا بدون وصف، قال بعتك سيارتي الفلانية ب50,000، وقال المشتري قبل، يصح هذا البيع ولا لا؟ بناء على التقرير السابق الذي قررناه لا يصح، لأنه ليس هناك رؤية وليس هناك إيش؟ وصف. بعض أهل العلم ومنهم أبو حنيفة رحمه الله يقول يصح، ولكن إيش؟ للمشتري الخيار، للمشتري الخيار. يعني لا نقول أن البيع غير صحيح مطلقا، وإنما نقول يتوقف على الرؤية، فإذا رآه وقبله صح البيع. هذه نقطة. عندنا الآن أمثلة على ما لا يصح فيه البيع لفقد الشرط، يعني لأن المبيع غير معلوم أو لأن المبيع غير معروف معرفة تامة. الفقهاء رحمهم الله يمثلون بأمثلة كثيرة، منها بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع منفردين. معنى منفردين يعني لو باع الناقة حملها تابع جائز، لو باع البقرة بحملها جائز، لو باع الشاة بحملها جائز، لو باع هكذا، إنما الأمة مثلا بحمله، إنما لو باع الحمل وحده فلا يصح لأنه مجهول. وباع اللبن في الضرع، لو باع الناقة ولبنها في ضرعها، وكذلك لو باع البقرة أو الشاة فالبيع صحيح ويكون اللبن تابعا، لأنه ليس مقصودا العقد، العقد مصب أو مقصود به العين ذاته. أما إذا كان منفردا فإنه مجهول، لأن لا تدرى كميته كم. يعني لو شخص جاء مثلا إلى شخص عنده ناقة وقال بعني هذا الحليب الموجود في ضرع الناقة، قال بعتك هذا اللبن أو هذا الحليب الموجود في ضرع الناقة ب 20 ريالا، هذا البيع صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. ليش؟ لماذا؟ أنه مجهول، بل ربما يقول أنه غير مقدور على تسليمه. لماذا؟ لأن الناقة أحيانا تمتنع، ما يستطيع يحلب، يحاول يحلب خلاص مالي. متصور هذا ولا غير متصور؟ صحيح. في عبارة يسمونها ما أدري عادي هنا عربية ولا غير عربية، يعني هل المستخدم عند العرب الأوائل أنا ما أدري، إنما عند الناس الآن يقولون ما عطفت ناقة، إيش ما عطفت، يعني ما ما يستطيع الحليب ينزل. منعته الناقة منعته خلاص. ولهذا يحاولون يحضرون مثلا ولدها من أجل أن تعطف. طيب أيضا قد تمتنع بنفسها، لا تمنع الحليب وإنما تمتنع هي، تكون قوية وغير يعني ذلول فيمتنع، تمتنع ما أحد يستطيع أقربها. ولا يعرف أيضا كمية الحليب، قد يكون كثير قد يكون قليل، ولهذه الاحتمالات فلا يصح اللبن لما يعتري من هذه الاحتمالات. أيضا مما يذكر أنه ممنوع للجهالة بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة، هذه أمثلة قديمة ولكن قد تستخدم حتى الآن. بيع الملامسة يقول أي ثوب لمسته أو أي قطعة لمسته من هذه القطع اللي عندي فهي عليك بكذا، ما حدد عنده مثلا قطع مختلفة أعيان مختلفة سلع مختلفة في إناء أو في مكان ويقول للمشتري أي ثوب أو أي قطعة من هذه القطع الموجودة لمسته منها فهو عليك بعشرين ريالا مثلا. السلع هذه مختلفة القيم، منها ما هو في 50 ومنها ما هو ب20 ومنها ما هو 10 ومنها ما هو بأقل من ذلك، هذا في غرر ولا ما في غرر؟ في جهالة ولا ما في جهالة؟ طيب بيع المنابذة أيضا مثل أي ثوب أو أي قطعة من هذه القطع نبذتها أو نبذته إليك فهو عليك بكذا، هذا أيضا في جهالة وفي غرر وفي ضرر يترتب على ذلك وربما نزاع كما سبق. بيع الحصاة، بيع الحصاة اختلف في تفسيرها، منهم من يقول أن بيع الحصاة المقصود ارمي حصاة من هذه الأرض فما بلغته الحصاة فهو عليك بكذا، يعني أفرض إنسان بيبيع أرض وجاء شخص يشتري قال كم القطعة ولا كم المتر ولا كم الفدان ولا كم كذا، قال أنا ما أبيع بالفدان ولا أبيع بالمتر ولا أبيع بالدنم ولا أبيع بكذا ولا كذا، تبيع بماذا؟ قال خذ هذه الحصاة ارميها وأنت وقوتك وقدرتك. الرمية مسافة الرمية بمئة ألف، مسافة الرمية بمئة ألف، فإذا كان إنسان متمرن وقوي ورمى هذه الرمية وما كان يتصور أنه سيرمي هذه الرمية، يحسب أنه مثلا مثله ولا مثلي ولا رمية قصيرة، إنما هذا ما شاء الله عنده قدرة مثل الأشخاص الأطفال أطفال الحجار اللي يسمونهم، لأنهم تمرنوا كثيرا أصبح ما شاء الله يرمي رمية يعني دقيقة وصائب. إنما الإنسان ما عنده تمرين قد لا تبلغ مدى. المقصود إن في هذا غرر كبير، هذا في إيش؟ غرر كبير وخطر كبير أيضا، لأن قد يتصور البائع أن رميته قصيرة وبالتالي لن تأخذ إلا 20 أو 30 أو 40 أو 50 متر، بينما هو أخذ 500 متر أو 300 متر أو أكثر من ذلك. فهنا تضرر من البائع. قد يكون العكس، الذي يريد يشتري يتصور أنه ستبلغ رميته مكانا بعيدا وإذا هي قريبة جدا فتضرر ضرر من ذلك. فالمقصود من هذا كله إن كل بيع فيه غرر فيه جهالة فيه عدم علم عدم معرفة دقيقة فإنه لا يصح حماية للعاقدين أو لأحدهما من الظلم ومن الضرر. أيضا مما يمثلون له غير المعين، كان يقول بعتك ناقة من هذه النياق أو بعتك شجرة من هذا الشجر أو شاة من هذه الشياة أو كذا من هذه من هذه السلع بكذا. قيام النياق تختلف، منها ما هو بألف ومنها ما هو بألفين أو ربما الآن كما تسمعون ملايين ملايين، خصوصا الفحول تبلغ مبالغ طائلة. طيب فهو قال بعتك جملا من هذه الجمال أو ناقة من هذه النياق بمثلا 10,000 ريال، هو يتصور أن المشتري ما يعرف النياق ما يعرف الإبل ما يعرف الإبل وبيأخذ أطرف واحد من هؤلاء الإبل أو من هذه الإبل ب10,000 ويمشي،

فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة. ثانيا صدق دعاء الله تعالى، قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثالثا طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى. رابعا أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى في درس عمدة الفقه للموفق المقدام رحمه الله تعالى، ونرحب بصاحب فضيلة الشيخ عبد الله، حياكم الله شيخ مرة أخرى. حياكم الله وبارك. تفضل يا شيخ ما بدأتم به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل الحديث في الشرط السادس من شروط صحة البيع، وهو أن يكون المبيع معلوما. المقصود كما سبق أن أكدت على ذلك أكثر من مرة المعرفة التامة للمبيع. كان الحديث في بعض النقاط التي تتعلق بهذا الشرط. عندنا من الأمور التي يتأكد بيانها في هذا الشرط أن المعرفة في المبيع لا يلزم أن تكون تفصيلية على النحو المذكور لكل جزئية من جزئيات المبيع إذا كانت أجزاء المبيع مما يتشابه. يعني مثلا بيع التمر، بيع التمر عندنا كومة من التمر، هل يشترط أن يقلب المشتري التمر كله ثمرة ثمرة، أو يكتفي بالظاهر من التمر؟ يكتفي بالظاهر. ولا يعني هذا أنه يجوز للبائع أن يجعل الرديء في الأسفل ويجعل الطيب في الأعلى، سواء تمر أو غيره من أو بر أو فواكه مثلا أو غير ذلك. يعني لا يجوز للبائع أن يدس في الوسط في الأسفل الرديء ويبرز الطيب أو الجيد، لأن هذا غش، هذا غش، وهذا مثل ما جاء في الحديث: من غش فليس منا، كما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على شخص يبيع طعاما فأدخل يده في وسط الطعام فوجد بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. فقال: هل جعلته في الأعلى حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. فالمقصود أن يكتفى برؤية بعض الأشياء المتشابهة أو السلع المتشابهة أو الشيء المتساوي الأجزاء كما يسمونه، يكتفى برؤية بعضه عن باقيه. يدخل في هذا ما يعرف ببيع النموذج، بيع النموذج، وبعضهم يسميه بيع العينة. العينة يحضر البائع عينة من سلع معينة ويقول: بعتك كذا من هذه السلع على ضوء هذه ضوء هذا النموذج، يعني الباقي الموجود في المستودع مثل هذا النموذج. يبيع مثلا بلاط، يقول: بعتك مثلا كذا متر من هذا النوع من البلاط الذي عينته هذا المعروض أمامك، عينته هذا المعروض أمامك. بيعتك باب من أبواب كذا، كذا بابا أو كذا كرسيا أو كذا طاولة أو كذا قلم أو كذا كذا على ضوء هذه العينة الموجودة في المحل. وين بقية السلع؟ قال السلع موجودة في المستودع ولكنها مثل هذه العينة، بعتك فنجان كأس إلى آخر، يعني لا يتناهى. هذا يسمى إيش؟ بيع العينة أو بيع الأنموذج. هل بيع الأنموذج صحيح ولا غير صحيح؟ يعني إذا باعه مقدارا أو سلعا، مقدارا يعني من شيء أو سلعا معينة على ضوء نموذج معين يراه والباقي لا يراه، هل هذا البيع صحيح أو غير صحيح؟ بعضهم يمنع هذا البيع، والصحيح أنه يجوز بيعه، الصحيح أنه يجوز بيعه على ضوء هذا النموذج المعروض، ولكن لو تبين اختلاف الباقي فللمشتري إيش؟ الخيار. فللمشتري الخيار. جميل. لو تبين أنه يختلف فللمشتري الخيار. نعم شيخنا، نستاذنكم في تلقي اتصال. طيب. خاتفي من الأخت أم عبد الله من الإمارات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، بالنسبة للمعارض العقارية يعرضون مثلا فلل أو للبيع مجرد حسب الخوارق، هل تكون هذه منضبطة بالوصف يعني ولا حرج شرعي من شرائها؟ طيب واضح شيخ. واضح. نعم. نأجل. طيب شكرا لك يا أم عبد الله. أنت بخير شيخ. تريد تجيب؟ نعم شيخ. بالنسبة للبيع على ضوء الخارطة في تفصيل، يعني عندنا أولا هل المبنى قائم ولا غير قائم؟ أحيانا بيع قبل وجود المبنى وهذا لا شك أنه بيع معدوم. أحيانا يكون المبنى قائم ومنتهي والموجود وصفه وصفا دقيقا، موجود بناء على الخارطة، وصف المبنى وصف دقيق في مساحته وفي بنيانه ونوع البنيان ونوع التشطيب ونوع كذا وكذا، هذا يكون بيع الموصوف. بعض الفقهاء يمنع بيع العقار أصلا بالوصف كما هو المذهب، يمنع بيع العقار بالوصف مطلقا، يقول أن العقار ليس خاضعا فقط لعملية غرف ومساحات ومواد، خاضع أيضا لشيء نفسي، يقول يمكن تدخل البيت وترتاح فيه بينما تدخل بيت آخر في موقع آخر وهو بنفس المواصفات ولا ترتاح فيه، وهذا شيء مشاهد. هذا شيء مشاهد ومجرد. ولهذا قالوا لا يكتفى بالنسبة للعقار بالوصف وإنما لابد من الرؤية، فبناء على هذا نقول لا يكتفى في بيع العقار إلا بالرؤية، إنما في قول آخر يقول لا يباع بالوصف وللمشتري الخيار إذا تبين له خلاف ذلك. نعم شيخ. نعم شيخ. أيضا نتلقى اتصال الأخ زياد من تونس. الأخ زياد تفضل. يا زياد أهلا وسهلا بك. الأخ زياد تسمعنا؟ قد يكون في خلل في الخط يا شيخ. طيب في مثلا نعم لأن يعني الأسئلة أنا أتوقع وأنا الحقيقة بودي ولكن أدري أنكم أنتم تعيني أبداً. بودي أن في بداية الحديث عن البيع يعني على الأقل أسبوع أسبوعين ثلاثة ما نتقبل أسئلة. لماذا؟ يعني بودي هذا وليس يعني مؤكد، لأن الكثير من الأسئلة سيأتي الحديث عنها أجل. والبيع يعتبر يعني كنظرية متكاملة، بعض يكمل بعض. يعني الآن نحن نتحدث عن الشروط، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتحدث عن البيوع المنهي عنها، ثم سنتحدث عن الخيار وما يتعلق به المسائل، ثم الربا، ثم ف بعض هذه المسائل يكمل بعض وبعضها مبني على بعض، فهو كوحدة واحدة متكاملة يكمل بعضه بعضا. ولكن إذا أردتم أنه رأيتم لا بد من الأسئلة فنتقبل على أقل الأحوال. دعنا اليوم نكمل بقية الشروط ولو بإيجاز ثم نفتح المجال للأسئلة. طيب عندنا بالنسبة للرؤية التي هي طريق من طرق معرفة النبي، قالوا لا بد أن تكون مقارنة للعقد أو قبله بزمن لا يتغير معه المبيع. واضح ذا ولا لا؟ يعني أنت رأيت البيت اليوم، أو رأيت الناقة، أو رأيت التمر، أو رأيت الفاكهة، أو رأيت كذا أو كذا اليوم، ثم بعد شهر، بعد شهر رأيت المالك لهذه السلع على اختلاف أنواعها، وقلت أنا سأشتري منك الفاكهة التي رأيتها عندك قبل شهر، أو سأشتري منك البطيخ الذي رأيته عندك قبل شهر أو قبل أسبوع، سأشتري التمر، سأشتري البر، سأشتري الناقة، سأشتري الشاة، سأشتري كذا وكذا، هل تكفي هذه الرؤية المتقدمة أو أنه لا بد من أن تراه الآن وقت العقد؟ قالوا لا بد أن تكون وقت العقد أو قبله بزمن لا يتغير معه المبيع. والسلع تختلف، بعضها يمكن يتغير بيوم، صحيح، وبعضها يمكن ما يتغير ولا في سنة أو سنوات، مثل الأرض أو العقار تغير بطيء، إنما مثل الفواكه وما أشبهها تغيرها سريع، الحيوانات مثلا تغيرها يعني أقل، ليس كالفواكه ولكنه أيضا ليس كالسلع الأخرى التي يكون تغيرها بطيئا. ولهذا هم ما حدوه بالزمن، ما قالوا مثلا أو قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وإنما قالوا يعني ضابط، جعلوا ضابط يضبط ذلك، وهو ألا يكون الزمن كافي لتغير السلعة. فإذا كان الزمن لا تتغير معه السلعة فيكفي، تكفي الرؤية المتقدمة، تكفي الرؤية المتقدمة. وإلا في الأصل أن الرؤية لابد أن تكون مصاحبة للعقد، يعني وقت العقد. عندنا لعل هذا يكفي فيما يتعلق بالشرط السادس، وننتقل إلى الشرط السابع، وهو أن يكون الثمن معلوما. طيب شيخ نستأذنك شيخ، لعل ما ذكرتم من الأسئلة نبتدي فيها في الحلقة القادمة، لكن معنا متصلين بعدد منكم شيخ، نأخذهم بشكل سريع. الشرط السابع باقي ما في معنى الشرط واحد. لا بأس، فيه أحد الأخوة من تونس يتصل، لعل نتلقى الأخ زياد، تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وبركة إليكم أخي الكريم وإلى الحاضرين معكم في الاستوديو. إياكم الله. وأرسل لي التحية شيخنا الفاضل نفعنا الله بعلمه. اللهم أعلم. عندي سؤال لو تفضلتم. تفضل يا أخي. ما الحكم إذا تبين أن المبيع وبعد المعاينة البصرية ثبت فيه عيب غير ظاهر لم يعلمه المشتري إلا بعد إتمام العقد؟ وبارك الله فيك. شكرا يا أخي، بارك الله فيك على اتصالك. نعم شيخ. هذا السؤال الأخ جزاه الله خيرا ووفقنا وإياه للعلم النافع والعمل الصالح. يؤكد ما قلت قبل قليل، وهو أن الأسئلة كثيرا منها سيتقدم ما نريد الحديث عنه في الأيام القادمة. سؤاله تماما ينطبق على موضوع سنتحدث عنه بالتفصيل، وهو خيار العيب. خيار العيب سيأتي في باب الخيار إن شاء الله تعالى أنواع الخيارات التي تثبت في البيع، في عقد البيع عندنا خيار المجلس وعندنا خيار الشرط، ومن الخيارات خيار العيب. إذا تبين في السلعة عيب لو أثر في مقدار الثمن وفي انقاص الثمن فمن حق المشتري الخيار، من حق المشتري الخيار إما بينه أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، أو يمسك السلعة وينقص ما نقص من الثمن بسبب العيب. واضح؟ لعل يكون واضح إن شاء الله. على كل حال هذا السؤال بنصه، يعني موضوع هذا السؤال بخصوصه وبنصه سيرد الحديث عنه إن شاء الله تعالى، وأرجو من الأخ أن إن شاء الله تعالى يتواصل معنا و يعني يواصل معنا في الدروس إلى أن نصل إلى موضوع الخيار. طيب نعم، لعلك تعطيني مولا أكمل. لا بأس. نعم تفضل. شرط السابع أن يكون الثمن معلوما، والمقصود أن يكون الثمن معروفا يعني معرفة تامة، كما قلنا في المبيع أن يكون معلوما، يشترط أيضا في الثمن أن يكون معلوما. ولهذا يعبر بعض الفقهاء يعني يجعل هذين الشرطين شرطا واحدا، يقول معرفة الثمن والمثمن، أو معرفة المعقود عليه، معرفة المعقود عليه معرفة تامة. والمعقود عليه في البيع ما هو؟ هو الثمن والمثمن. هو الثمن والمثمن ولا لا؟ معرفة الثمن والمثمن أو معرفة المعقود عليه. بعضهم يجعلهما شرطين، الشرط يتعلق بالمبيع وشرط يتعلق بالثمن. هنا يقول أن يكون الثمن معلوما وبناء عليه، فإذا كان الثمن مجهولا فإنه لا يصح البيع. الدليل على هذا الشرط نفس الدليل السابق الذي سقناه لمعرفة المثمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وجهالة الثمن غرر وخطر ويترتب عليها ضرر على العاقدين أو أحدهما، أيضا أنه مجال للنزاع ومجال لضرر بأحد المتعاقدين. عندنا مسائل يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى تتعلق بهذا الشرط. النقطة الأولى العلم بالثمن، أيضا مثل ما قلنا هناك أن يعلم بالرؤية أو بالوصف، الثمن أيضا كما قلنا في المبيع يعلم بالرؤية أو بالوصف، نقول كذلك هنا أيضا في الثمن يعلم بالرؤية أو بالوصف، يعلم أيضا بالعد بالوزن بالصفة. مما يذكر هنا الفرق بين الثمن والمثمن، احنا قلنا في بداية الحديث عن البيع ان من انواع البيوع بيع المقايضة، وبيع المقايضة هو بيع السلع بالسلع، ما في نقود، بيع السلع بالسلع، بيع القلم بالكتاب، هذا نسمي بيع. طيب ايهما الثمن وايهما المثمن؟ اذا كان عندنا هذا الكأس بخمس ريالات، الآن عندنا الثمن أيهما؟ خمسة الريالات. نعم. والمثمن هو السلع، لأن عندنا سلع ونقد، سلع وثمن، سلع وإثمان ونقود. طيب أضرب عندنا قلم بكتاب أو كأس بقلم، الآن كلها سلع يسمى مقايضة. أيهما الثمن وأيهما المثمن؟ الواقع أن الفقهاء رحمه الله اختلفوا في الفرق بين الثمن والمثمن. بعضهم قال المثمن هو السلع والثمن هو النقد، ولكن هذا يتصور متى؟ إذا كان أحد البدلين نقدا، إذا كان أحد البدلين نقدا. إنما لو فرضنا إن أحد البدلين كليهما ليس من النقد، فحينئذ ما هو الثمن وما هو المثمن؟ قالوا الثمن ما دخلت عليه الباء، الثمن ما دخلت عليه البيع. لما أقول بعتك هذا الكأس بهذا القلم، فأيهما الثمن؟ القلم. الثمن القلم. بعتك هذا الكأس بهذا القلم، بعتك سيارتي بسيارتك، سيارتي أنا هي الثمن المثمن، وسيارتك أنت هي في الثمن. بعتك بيتي بسيارتك، أيهما الثمن والمثمن؟ البيت هو المثمن والسيارة هي الثمن. ما دخل عليه، ولهذا قال بعضهم ما دخلت عليه الباء فهو الثمن مطلقة، سواء كان من النقد أو من غير النقد. وهذا هو موافق لاستخدام الناس. طيب في عندنا البيع بالرقم، البيع بالمكتوب على السلع. لو جاء شخص يشتري سلعا معينة، دخل دكان وقال بكم تبيع فرض الدكان، ايش معروضاته؟ تقترح عنه مواد غذائية او اجهزة او شيء. اجهزة مثلا، اجهزة حاسب. نعم. اجهزة حاسب. قال كم الحاسب عليه؟ قال بما هو مكتوب عليه، بعتك الحاسب أو بعتك حاسبا من هذه الحاسبات للمكتوب عليه. أنا ما بعد رأيت المكتوب، أنا ما رأيت المكتوب، هل يصح هذا البيع ولا لا؟ دخلت الصيدلية الأدوية وقلت أريد الدواء الفلاني بكم؟ قال بالمكتوب عليه. أنا لما ما رأيته، يصح هذا البيع ولا لا؟ وهل هناك فرق مثلا بين بيع الصيدلية وبين بيع المحلات الأخرى؟ مسألة مهمة يا شيخ. طيب الآن بعض أهل العلم يقول لا يصح البيع بالرقم، يسمون بيع السلعة برقمها أو بالمكتوب بالسعر المكتوب عليها. إذا كان لا يعلمان، إذا كان معلوم جيت أنا وشفت السعر المكتوب، لا خلاص أطلع المواصل على الثمن، ما صارت على الرقم. إنما الكلام فيما إذا كنت وقت العقد وقت الإيجاب والقبول لم أرى المكتوب، لم أرى المكتوب، ما حكمه؟ قلت أن القول الأول في المسألة أنه لا يصح، يعني في جهالة. يمكن أنا أتصور أن سيكون المكتوب على الحاسب 4000 ريال وإذ أجده 8000 ريال. كنت أتصور أن الكتاب مكتوب عليه 20 ريالا وإذا هو 50 ريالا مجلد الواحد. كنت أتصور أن القلم 10 ريالات وإذا هو بكذا. كنت أتصور وهكذا. فالمقصود هنا أن القول الأول أنه يمنع البيع بالرقم لما فيه من الجهالة. القول الثاني، وهذه الجهالة تتعلق بالثمن ولا بالمثمن؟ بالثمن. بالثمن، نتحدث الآن بالثمن، لأن الشرط يقول أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين. القول الثاني يقول يصح لأن ما آله إلى العلم، كل ما هو إلا نصف دقيقة أو دقيقة ويذهب ويرى. القول الآخر تفصيل، وهذا أيضا رأيته للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، تفصيل جيد وينبغي أن يعتمد، يعني ينبغي أن يكون والراجح في هذه المسألة. يقول يختلف الوضع في السلع ويختلف مصدر الكتابة، من الذي يكتب الأسعار؟ هل البائع نفسه صاحب المحل وليكتب ما يشاء وما يريد، أو أن هناك أسعار معتمدة من جهة رسمية؟ يعني مثلا الأدوية، الأدوية في الصيدليات في الغالب أنها إيش؟ سجل عليها سعرها رسمية ومعتمد، فهذه يقول يجوز، وهي في الغالب لا تؤدي إلى نزاع، لا تؤدي إلى نزاع بين المتعاقدين فيها. إنما مثلا محل على كيف يروح سعر الكاس 20 ريال بينما سعر الحقيقي ما يسعر 5 ريال أو أقل. لا يمكن ما أكتب ينكر يلين بس. طيب عرفتم من التفريق؟ نعم. يفرق بين، يعني يفرق في هذه المسألة باعتبار مصدر التسعير أو مصدر الكتابة، إذا كان معتمد من جهة رسمية يعني معترف بها، مثل لأن وزارة الصحة التي تعتمد الأدوية، فهذا يعني يجوز يصح. أما إذا كان لا، مصدر صاحب المحل، وصاحب المحل قد يزيد وقد ينقص على حسب ما يتراءى له، فهذا لا يصح، لأن يؤدي إلى نزاع وربما يزاد في السعر أو ينقص فيه. طيب الشيخ، الآن في محل التمويل الغذائي مثلا، هل ينبغي أن يعرف سعر كل سلعة اشتراها على هذا؟ مثلا يأخذ مجموعة من الأغراض ويقول المحاسب مبلغ 300 ريال، هل ينبغي أن يعرف كل قطعة اشتراها وكل عينها؟ هو لن يشتري، يعني يبدو سؤالك الآن في الواقع غير متصور. كيف؟ لا قد يتصور. لا أنا الآن بروح بجمع الأغراض، الأغراض وشوف كل تضع عند المحاسب، ثم ضع عند المحاسب وعند بعرف يعني أسعار. لكن لو حسبها هو وأنت كنت مثلا لم تنتبه إلى أسعاره بالتفصيل، هل يشترط يعني هل يشترط مسبقا أن يعرف أسعارها؟ يبدو العرف له دور في هذا. العرف له دور في هذا. وفي الغالب مثلا يعني المواد الغذائية والأشياء هذه مسعرها يعني معروفة وثابتة والناس يعني درجوا على التسامح فيها. طيب نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ولا معجوز عن تسليمه كالعابق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، ولا بيع المغصوب إلا لغاصب. هذه المسألة ما تحدثنا عنها هي عائدة إلى مسألة غير المقدور على تسليمه، يعني المعجوز عن تسليمه. يعني لو فرضنا أن شخص غصب عين معينة أو سلعة معينة من شخص، الغصب ما معناه؟ أخذ الشيء قهرا، يعني جاء شخص قوي قادر إلى شخص ضعيف لا يستطيع ممانعة هذا الشخص، وأخذ منه كتابه، أخذ منه حاسبه، أخذ منه أرضه، أخذ منه سلعة مما يملكه غصبا، غصبا بدون ثمن وبدون رضا، قهرا أخذه قهرا علنا بغير حق، هذا يسمى غصب. فالشخص المغصوب من هذه السلعة باع هذه السلعة عند الغصب. هو قال جاء شخص يريد أن يشتري السيارة، قال سيارتي عندي وين؟ قال غصبها مني فلان، أخذها مني بالقوة. اشتريها مني؟ قال يشتريها منك. باع السيارة ب20,000 ريال. يصح هذا ولا لا؟ يصح ولا لا سيد عبد الله؟ وانت ننظر، صحيح ننظر، هل الشخص هذا اللي اشترى السيارة يقدر على أخذ السلعة من الغاصب أو غير قادر؟ إذا كان قادرا فيصح، وإذا كان لأنه قادرا على أخذ السلعة يعني تصبح السلعة مقدور على تسليمها، وإذا كان غير قادر فلا يصح لأنه يدخل تحت الشرط غير مقدور على تسليمه. ولهذا قال المؤلف: ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه. نفس يفرض أن الغاصب نفسه يعني بما نقول ندم على أن أخذ هذه السلعة قارا وبغير ثمن من صاحبها، فقال أنا بشتريها منك، يصح أن يبيعها لأنها بيده، لأنها بيده. أو من يقدر على أخذه منه كما في المثال الذي ذكرناه، قال: ولا بيع غير معين كشات كعبد من عبيدة أو شاة من قطيعة، هذه السبق أن تحدثنا عنها، إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة، يعني الصبرة هي كومة الطعام والقفيز يعني وسيلة كيل. نعم. كان يقول صاع مثلا أو كيلو من هذا التمر لأن التمر متساوي، أو كيلو من البر لأن هذا متساوي الأجزاء، فلا إشكال فيه ولا جهالة حينئذ. نعم شيخ، بارك الله فيكم شيخ عبد الله، ونستأذنكم لانتهاء وقت البرنامج. إيه نعم شيخ. فنسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. ونحب الكرام، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا نشكر الله جل وعلا على يسر لنا مثل هذه الحلقات، كما نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على تفضله بشرح عمدة الفقه للموفق من قدامة. نشكركم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم إن شاء الله. الشكر أيضا للأخوين الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، ولكم أنتم في كل مكان أيها الأحبة على حسن تواصلكم ومتابعتكم لنا في هذا البرنامج. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.